الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة والإجماع. علو الله عز وجل، فطر الله سبحانه النفوس على معرفة علوه. فلو سألت الصبي الصغير الذي لم تلوث فطرته أين الله، لأشار إلى العلو والفوقية، والسفل نقص لا يليق بالله عز وجل. فمن أثبت العلو لله سبحانه فهو محمدي سني، بل الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون أقوامهم هذا. فقد كان موسى عليه السلام يكلم فرعون ويعرفه بأن الله في العلو، ولذا قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال موسى عليه السلام كما حكى ربنا عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فمن أثبت العلو فهو موسوي محمد سني، ومن أنكر العلو فهو إبليسي فرعوني جهمي. فانظر كم سلك الجهمية من مسالك البدع والأهواء والمخالفة للأنبياء والمرسلين، واتبعوا سنن الفراعنة الذين كانوا ينكرون علو الرب، بل كان فرعون يدعي أنه الرب وليس هناك رب سواه، كان يتظاهر بهذا، وإلا في قرارة نفسه يعلم أن الله عز وجل هو الرب حقا. وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما فيه الحق والصواب، فعرفوا أين معبودهم ولم يضيعوه كما أضاعه هؤلاء المبتدعة من الجهمية وغيرهم. جلس رجلان، أحدهما سني والآخر جهم، عند أحد الأمراء من السلاطين الذين كانوا يحكمون بالعدل، فقال هذا السلطان للسني: أين ربك الذي تعبده وتتقرب إليه؟ فقال: ربي في السماء على العرش استوى، حاشا أن يكون في كل شيء، وحاشا أن يكون بذاتي في كل مكان. وقال السلطان المبتدع: صف لنا أين ربك؟ قال: هو في كل شيء، هو كل شيء في كل شيء، لا أستطيع أن أعرف أين هو. فقال ذاك السلطان: عرف السني ربه، وعرف أين معبوده، وأضاع ذاك المبتدع معبوده، فهو في حيرة وفي قلق، أما السني هو في اطمئنان وسكينة وراحة بال وانشراح نفس. فقارن أخي المسلم بين هذين الصنفين: رجل عرف أين ربه، وهذا هو السؤال الذي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام للجارية لما أراد سيدها عتقها، فقال له: أرني هذه الجارية. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ فقالت: السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: سيدة أعتقها فإنها مؤمنة. هكذا لا يصح الإيمان إلا بإثبات هذا الأصل والإقرار له. كان الجويني وهو صاحب لباقة وفلسفة يقرر للناس أن الله في كل مكان ولا يعلم أين هو، وقد كان المسجد مكتظا برواده وتلاميذه، يقرر هذا بأدلة وأصول هي أصول المتكلمين والفلاسفة. فانبرى سؤاله صبي صغير ممن حضر ذاك المجلس، وهو أبو العلاء الهمداني، فقال: يا أستاذ، هناك ضرورة لا نستطيع دفعها، وهو أنه ما من داع يدعو الله إلا وهناك في نفس شيء يتجه إلى العلوم، فهل من شيء يدفع هذا أو يرده؟ فحار الجويني في الجواب ولم يستطع أن يتكلم بحرف، وأخذ يضرب بيدي على رأسي من الحيرة ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، أي عن الجواب. ودخل بيته وقامت قيامة المسجد، ثم خرج من بيته تائبا عما كان يقول به من نفي العلو والفوقية. لماذا؟ لأن المستقر في الفطر لا يستطاع رده أو التحايل عليه، هذا أمر في الفطرة. ولو أنك ساجد تدعو الله سبحانه وتعالى، هناك في نفسك شيء يدفعك إلى العلو، يدفع بقلبك وفؤادك إلى العلو. ولو أنت ساجد لله عز وجل وقد وضعت جبهتك وعفرت وجهك لله عز وجل، هنا ما استطاع الجويني من الجواب، فتاب من يومه وألف رسالة في العلو والفوقية، في إثبات العلو والفوقية لله عز وجل. وما هذا الذي سألهم؟ صبي صغير. صار ذاك الصبي الصغير فيما بعد له شأن، صار من علماء المسلمين. ويؤثر وينقل مذهبه في العقائد وفي غيره. هكذا الفطرة لا يستطيع الإنسان دفعها، لأن كما يقال الفطرة غلابة. كان الفخر الرازي وهو من هو في المنظرين من الأشاعرة، من كبار منظري الأشاعرة، ترى في كتبه نفي العلو والفوقية، شمر لذلك أيما تشمير، ومع ذلك هناك مواضع في تفسيره لابد أن يقر فيها بالعلوم، لابد، لأن الفطرة هذه غلابة كما يقال. هذا باب عقده المؤلف في إثبات علو الله عز وجل. كما ذكرت لكم، ذكر العلماء نحو 20 نوعا من الأدلة، ولو بسطت هذه الأنواع ربما بلغت 1000 دليل في إثبات علو الله عز وجل. فمنها في كتاب الله التنصيص على الاستواء في 7 مواضع من القرآن، والاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، 4 كلمات و4 معاني أتى بها السلف في تفسير الاستواء. وليس المراد بالاستواء الهيمنة والسيطرة، لا يعرف هذا في لغة العرب، الاستواء بمعنى السيطرة بمعنى الغلبة. كان بعضهم يقول استوي يا فلان وهو فوق السطح، يقول استوي يعني ارتفع على السطح، معنى. ففسر هؤلاء الجهمية استوى بمعنى استولى. وكان الجهم بن صفوان من شدة ما يعاني في نفسه من غلوائهم بهذه البدعة كان يقول وددت أن أحك استوى من المصحف وأكتب استولى، حتى قال العلماء لاموا الجهمية كنون اليهودية. قيل اليهود قولوا حطة، قالوا حنطة، استهزاء واستخفافا بأمر الله. جاء الجهم بن صفوان وقال استولى، أليس الله عز وجل هو الملك؟ لازال ملكا، لازال مسيطرا، لا زال مهيمنا، لا زال مستوليا. أما الاستواء صفة فعلية لله عز وجل، ثم استوى على العرش. ذكر الاستواء في مواضع 7 من كتاب الله عز وجل، في 7 مواضع من كتاب الله. ذكر العلو هذا النوع الثاني، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، إنه علي حكيم. طيب ذكر صعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، نزول الأشياء من عند، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، كم الآن؟ 5. وجود أشياء عندها، نعم، عند ربهم يرزقون. لو كان الله في كل مكان فلماذا يقول عند ربهم يرزقون في الشهداء؟ إن الذين عند ربك ملائكة، لماذا يقول عندهم؟ ذكر العندية دل على أن الله بائن من خلق في العلو، ليس مختلطا بهم ولا يكون في أمكنتهم، حشى وكلمة. إذا سألت الطفل الصغير، أنا كنت أسأل بعض الأطفال أين الله، والطفل هذا في الغرفة والنافذة مفتوحة فيفعل كذا هكذا. الله في العلو، من الذي فطر على هذا؟ الله. أنت إذا فعلت هكذا إلى السماء تدعو هكذا كالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو هكذا؟ ما بيدعو هكذا أو هكذا أو هكذا، لا. ولذلك الجميع دول مصائب ابتلي بهم الإسلام. يقول إنما نفعل هكذا لأن السماء قبلة الدعاء، بيلبس عليك، عايز يلبس عليك. طب أنت في الصلاة القبلة معروفة، القبلة معروفة اتجاهك. طب الدعاء عايز يقول لك الدعاء له قبلة زي كما أن الصلاة لها قبلة. ده بس السماء هي قبلة الدعاء، مش عشان الله في العلو. شوف تلبيس تلبيس، لكن ما ترك لهم أهل السنة والجماعة شاردة ولا واردة، لا قليل ولا كثير. فأصلوا هذا الأصل أيما تأصل. كم ذكرنا الآن من الأدلة في القرآن؟ جميل. ذكر الظهور هو الأول والآخر، والظاهر والباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقضا. يظهروا يعني يعلوه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليعليها. إذن ذكر الظهور. طيب ذكر التنصيص على الفوقية وهو القاهر فوق عباده، تنصيص على أنه فوق. يخافون ربهم من فوقه، معنى تنصيص على الفوقية، رفع الأشياء إليه ورافعك إليه كعيسى عليه السلام. طيب رفع الأشياء إليه كم الآن ذكرنا؟ كم؟ ثمانية؟ واحد قال اختلف العلماء، واحد قال سبعة واحد قال ثمانية، صاحب السر وقال سبعة. ما نشوف أصحاب دمياط يقولوا ها؟ كم أصحاب دمياط؟ ثمانية. يلا اذكرهم لنا. التنصيص على القرآن سبعة، التنصيص على العلو سبعة، التنصيص على العلو ذكر الظهور الفوقية رفع الأشياء إليه. ثمانية؟ يلا ثمانية، من يذكره؟ محمد صاحب الكبير اذكره. التنصيص على الفوقية رفع الأشياء، حتى بالترتيب ذكر الاستواء صح؟ ذكر الانتواء، التنصيص على الفوقية ورفع الأشياء إليه. طيب ماشي، عندك ثمانية ولا كم؟ الأربعة يمكن، أربعة؟ طيب خذ بقى من إخواني. يلا عدها يا شيخ ثاني، عدها أنت ثاني. أي التنصيص على الاستواء، أهو عد بقى التنصيص على الاستواء، التنصيص على العلو، صعود الأشياء إليه، صعود الأشياء إليه، نزول الأشياء من عنده، نزل الأشياء من عندي. إنا أنزلناه في ليلة القدر القرآن منزل من الله. ذكر الظهور الفوقية، الظهور هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الفوقية رفع الأشياء إليه. طيب ذكر أنه في السماء، التاسع ذكر أنه في السماء، فأمنتم من في السماء أيخسف بكم الأرض؟ عروج الأشياء إليه، الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه. كم الآن؟ عشر. عرفنا؟ عروج الأشياء. طيب العروج ده تحت نصوص كثيرة جدا، تحت إيش؟ نصوص كثيرة. كلام الأنبياء كموسى عليه السلام مع فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ما قالش فرعون لموسى تكذب، معناه قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هل قال له أنت تكذب؟ ما جاء سكت فرعون، سكت. معنا؟ طيب اذكروا انتم من عندكم يلا من القرآن، بس في القرآن كم لنا شيخ؟ لا اكثر واحد راح. ايوه شوف رجع صاحب السر وقال خلاص استدرك. يلا بسم الله، من عندكم انتم اذكروا من القرآن بس. ها القرآن عندكم في السنة أحاديث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، لأن الرؤية إما أن تكون من أسفل، وإما أن تكون من أمامك أو خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك، وإما أن تكون من العلوم السفل نقص، اليمين والشمال والأمام والخلف نقص، ما يبقى إلا العلوم. طيب سؤال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية بأين الله، السؤال بأين معنى، وجوابها الصحيح المستقيم الصائب الذي منعه أهل البدع، منع أهل البدع أن يقال أين الله. طيب أحاديث النزول في الثلث الأخير من الليل، أحاديث إيه؟ النزول كم الآن؟ طيب وجاء ربك والملك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الإتيان والمجيء كما قلنا في باب الرؤية، نقول في باب الإتيان والمجيء، الإتيان يكون من أعلى ويكون من أسفل ويكون من الجهات الموازية، السفل نقص والجهات المماثلة الموازية نقص، فما بقي إلا العلوم. عرفنا؟ طيب على كل حال عايزين تعرفوا تقفوا على حقيقة الأمر لابد أن تتوسعوا، إنما نحن نأخذ في دروسنا الأشياء مختصرة ونشير إشارات، وإلا الوقت لا يتسع. كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام الجليل ابن القيم الشيخ الإسلام رحمه الله، وقد جمع وأوعى في هذا الكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. وعندكم العلي للعلي العلو العلي الغفار للإمام الذهبي، وعندكم صفة العلو لابن قدامة المقدسي. معنا يا إخوة؟ وما من كتاب في المعتقد إلا وتكلم على صفة العلو وأثبتها. ابن القيم في النونية ضمنها تلك النونية، فذكر الأدلة والبراهين على علو الله عز وجل. وهناك كتب مستقلة في إثبات صفة العلو، وهناك عقائد كتب العقائد أثبت فيها العلماء هذا الأصل الأصيل، لأنه كيف يتعبد الشخص لرب لا يدري أين هو؟ لو كان كذلك لما كان الاطمئنان والسكينة في نفسه، لكان القلق والوجل والاضطراب والحياة. وهذا شيء يعني الجويني يقول ارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام، وخط البحر الخضام، وها أنا أعود إلى عقيدة عجائز نيسابور الفطرة، المرأة العجوز تقول لها أين الله؟ تقول في السماء. الصبي الصغير في الكتاتيب تسأله أين الله؟ تقول في السماء. الأمة السوداء سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ فقالت في السماء. كبار الأشاعرة كانوا متحيرين. هذا الفخر الرازي كان يقول لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، اقرأ في القرآن في الإثبات قل هو الله أحد الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثل شيء، وهل تعلم له سميا. ثم قال نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين وضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهذا الشهر الثاني يقول: لقد طفت المعالم كلها، لعمري لقد طفت المعالم كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا قارعا، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. لعمري لقد طفت المعالم كلها، أو المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. أجابه الإمام الصنعاني فقال: لعلك يا أستاذ ما طفت بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولست تراه قارعا سن نادم. اللي بيمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام ما بيندمش، ما تحصلوش ندمان أبدا. يعني ما شفناش ابن تيمية في آخر المطاف قال: أنا آسف، احنا كنا في زيغ وضلال في اخر المطاف، يعني اعذروني سامحوني انا كنت في ضلال، ما قالش كده ابدا. ما شفناش البخاري قال: ايه عفوا يا جماعه احنا كنا غلطانين. الفخر الرازي قال: احنا كنا غلطانين. شهر الثاني قال: والله عفوا سامحوني. الجويني قال: ده عندنا نتائج. الغزالي قال: ها انا عملت العمايل. كما كان ابو بكر بن العربي تلميذ الغزالي يقول: ابتلع شيخي علم الكلام والفلسفة. ازدردها، مش ابتلعها، ده ازدردها. ازدردت يعني ايه ازدردت؟ انتوا عارفين اللي بيزلط، يعني بيقول يزلط، يعني يزدرد، اصلها يزدرد. شو اللي بيزلط المحشي ده؟ بيقول لك بيزلط او بيزدرد، بيقول بيزلط اظن. ثم لم يستطع ان يتقيأها، لم يستطع ايه؟ يرجعها ثاني يتقيأها، ما استطاع. أهم أقول لك مات الغزالي في بعض التراجم وصاح البخاري على سطر بعد الفلسفة. طب ابن رشد راجع الله. طب ده بيرجعوا ليه؟ لأنهم على الضلال كانوا. أما هل رجع أئمة الإسلام وأعلام الهدى وتهجير الظلام؟ أبدا. رجعوا؟ أبدا. قالوا يوم من الايام: والله احنا عفوا يا اخوه اسفين احنا كنا غلطانين. مفيش كلام. فانظر الى هؤلاء الاشاعره والمتكلمين يندمون يتحسرون انهم كانوا في حيره في شطر. معنى كان بعضهم يقول: فيك يا اغلوطه الفكر حار فكر حار عقلي وانتهى فكري. علم الكلام فلسفه معنى. مش عارف الابيات اللي انتم تذكروها اللي بيقول ايش: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، لا المغني ولا العمد. في كتب كده مغني في علم الكلام، مش مغني الحنابلة ولا عمدة الحنابلة، لا المغني ولا العمد، يصححون بزعم منهم عقودا وبالذي زادوا زادت العقد. لهم بزعم منهم ألفوا الكتب دي عشان يحلوا عقد الناس، وللأسف زادت العقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي زادوا زادت العقد. فالحمد لله الكتاب والسنة يسرها الله سبحانه وتعالى للمتذكر في متناول كل من يريد هداية. نعم. قلنا ثبت العلو الفوقية لله بالقرآن، ده واحد. السنة الثانية، الإجماع الثالث، العقل الفطرة، العقل والفطرة معنا. وهنا يريد الإمام أن يسوق أدلة بها. يقول: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن يحيى، قال: أخبرنا معن بن عيسى خزاز تلميذ الإمام مالك، عن مالك ابن أنس، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد، عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قضى الله عز وجل الخلق. الحديث هذا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. حديث سيد منور اليوم، لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. الشهد ايه؟ فهو عنده، هي ده الكلمة العندية. العندية مذكورة في القرآن ومذكورة في الأحاديث، إثبات العندية لله. عنده أشياء، عنده الملائكة، الشهداء عنده، طب الكتاب عنده فوق العرش. طب لو كان الله في كل مكان فلماذا يقول عنده؟ مش محتاج. لو كان الله في كل مكان وموجود في الأرض بذاته، الملائكة هتعرج ليه؟ ليش تقطع 50,000 سنة؟ ليش؟ لماذا تعرج الملائكة؟ الله، التناقض، بارك الله فيك. لماذا تصعد هذه الأشياء؟ طب ما هو من قريبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما صحش، صحش. يلزم من هذا لوازم فاسدة. لو قلنا استوى استولى، إذا هناك من كان يقاومه في الملك ويدافعه ويناوئه، معاذ الله، معاذ. يقول لك استولى فلان على البلدة الفلانية، ليه؟ كانت قبله في يد واحد ثاني، الهيمنة كانت لواحد آخر. أما الخالق لا يقال له استولى على العرش. طب وهي استولى على العرش ليه؟ ما في فرق بين الاستواء والعلو. من يذكر فارق عند الفارق بين العلو والاستواء؟ ها، ثلاثة فارق. العلو صفة ذاتية، أحسن، والاستواء صفة فعلية، صح. لا زال ربنا عز وجل فوق خلقه، معنى لا زال ربنا عاليا، لكن الاستواء خاص فعلي، معنى من أفعال الله كبقية الأفعال. نعم. الفرق الثاني والاستواء بالنقل، أحسن. العلو أدلته من القرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل، إنما الاستواء بالخبر بالنقل بس. ما تعرفش إن الله استوى إلا بخبر، لكن أنت ممكن بعقلك تدرك أن الله في العلو. الفرق الثالث أن العلو عام والاستواء خاص على العرش، والاستواء خاص على العرش. معنا يا إخوان؟ طيب نرجع ثاني. قال لما قضى الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، طيب خطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالحديث هذا، هل واحد منهم استشكل هذا الشيء؟ أبدا ما استشكل. هل واحد اعترض؟ ما واحد اعترض أبدا. قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. الشاهد عنده، وأيضا إثبات العرش، والعرش هو سرير الملك. سرير إيه؟ سرير الملك. طب العرش ده أكبر المخلوقات، له قوائم، له قوائم. من الناس من قال لا، العرش هو العلم. لا، العرش عرش، ولها عرش ايه؟ عظيم، ولها في ملكة سبأ، ولها عرش عظيم. طيب العرش معروف عند العرب، فلماذا نقول العرش هو العلم؟ ولماذا نقول العرش هو الفلك الأطلس أو الفلك التاسع أو الأثير على ما يقولون؟ كل هذا مخالف لكتاب والسنة. فمن جهل أن الله في العلو، أو جهل أن عرش الله في العلو، فهو كافر جهمي، يعلم ويقام عليه الحجة، وإلا يكفر بعد إقامة الحجة الرسالية التي يكفر جاحدها. وهذا فتوى أهل العلم القديمة. وآثر العلماء وروى العلماء كلام أبي حنيفة في هذا، في كتاب الفقه الأكبر الذي جمعه بعض تلامذته، وذكروا هذا لأن منكر العلوم منكر للقرآن جاحد له. أهل السنة والجماعة يقولون علو الله يرتكز على ثلاثة أشياء: علو الذات هذا واحد، وعلو القدر الثاني، وعلو القهر الثالث. علو الذات، علو الحسي أشارت إليه الجارية بيدها إلى السماء، معناه لأن حديث الجارية ده فيه معنيان أو فيه لفظان، اللفظ الأول قالت هو في السماء، وفي لفظ آخر أشارت بيدها إلى النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيشير هكذا وينكتها إلى الأرض، يعني يا الذي في السماء اشهد على هؤلاء، اشهد على هؤلاء. نعم، هذه إشارة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان وهو يخطب يفعل هكذا في الدعاء، إذا دعا في آخر الخطبة أشار بأصبعه استدبرش، ولم يفعل كما يفعل البعض يرفعون أيديهم، لا. إذا الآن علو الله ثابت إيه؟ أو كم الركائز لكي نحققه؟ أول شيء علو الذات، علو القدر مكانة ومنزلة. تقول فلان عالي الرتبة يعني القدر والمكان، والقهر والغلبة، وهو القاهر فوق عباده، وهو القوي العزيز، معناه إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ها؟ ينصركم الله بحق فعلا على الكفار فلا غالب لكم. مش الأيام دي بقى في الدعاء الانتخابية تشوف كل يافطة كده إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ايش هذا؟ انتوا فين رايحين؟ اين تذهبون؟ وين؟ ما يفيدكم بهذا الشيء، ما يفيدكم ولا ينفع شيئا ولا جلب هذا للمسلمين الخير ابدا. الرجوع الى الكتاب والسنه فيهما كل خير، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. تحصل واحده مرشح نفسها وكاتبه على الصوره من فوق ان ينصركم الله فلا غالب لكم، والله لو نصرت الله حقا ما تصورت، ما خرجت صورتك أمام الناس، إما بالمكياج وإما امرأة كبيرة عجوز طاعنة في السن، وما زالت ما شاء الله الناس خارجين من السوق وهي لسه داخل. هذه مصيبة المصائب اليوم العصر، ترى شابة مترشحة، ترى امرأة كبيرة قد بتعفش من الدنيا ولسه دخلنا البرلمان، طبعا نستفيد ايه؟ هتفيدنا بإيه دي؟ هتصلح إيه؟ ما الناس جربوا البرلمانات لهم مئات السنوات ولا أفادوا بشيء. الرجوع إلى كتاب السنة فيهما كل خير، والنأي عن كل شر. فالآن علو الله قلنا إيش؟ ارتكز على كاميرا كيف؟ علو ذات، علو قدر، علو قهر وغلب. جاء المعتزلة الجهمية جاء من صفوان قال أنا أقر باثنين وأنفي واحد، أقر باثنين، شوفوا إزاي عامل إزاي، ومش عايز ده اللي هو الحس علو الذهب. قال أصلا الذهب فوق الفضة، صح ولا لا؟ الذهب فوق الفضة، والسلطان فوق الرعية. طب السلطان فوق الرعية إيه؟ قدرا نعم، منزله نعم، قهر نعم، غلبه نعم، انما بذاته لا. اذا ما اثبتش العلو، ما اثبتش العلو. اذا لكي تحقق العلو فعلا اثبات العلو لله لابد من ثلاثه اشياء: علو الذات ده واحد، ولذلك هذه افراد العلو، واهل السنه والجماعه يثبتون افراد العلو بالعموم والاطلاق، بالعموم والايه؟ والاطلاق. اما يخصص اثنين ويترك واحد الذي هو اهم والاساس فلا يصح. فلا نخصص شيئا دون آخر إلا بدليل. الأصل العمل بالعموم والإطلاق، إلا أن يأتي دليل يخصص. فنحن نرد على الجمع بن صفوان ونضحك شبهته بأن العلو المطلق يشمل ثلاثة أمور: علو الذات، علو القدر، علو القهر والغلب. قال: وأخبرنا الفرياب. طيب قبل أن نخرج من هذا الحديث، هو أيضا نفس الحديث بس في فوائد. كتب إن الله كتب إيش لما قضى الله عز وجل الخلق، فيه صفة القضاء لله عز وجل والتقدير. وكتب كتابا كذلك صفة الكتاب، فهو عنده صفة العلو الفوقي، فوق العرش، إثبات العرش لله عز وجل، وهو عرش عظيم وكريم ومجيد كما في القرآن. إن رحمتي، صفة الرحمة، صفة الرحمة غلبت غضب، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. طب الرحمة صفة فعلية، طيب الغضب صفة فعلية، الكتابة صفة فعلية، العندية التي تثبت العلو صفة ذاتية، العلو، إثبات العرش وهو أكبر مخلوقات. طب الكرسي جزء من العرش وموضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تفضل شيخ. أحسن بارك الله فيك. أحسن بارك الله. لا فوق بارك الله فيك، فوق على بابها. الأصل نحمل فوق على بابها. قال: أخبرنا الفرياب. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد البغلان أبو رجاء. قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله البزاز. عندكم البزاز؟ ها؟ وقال: أخبرنا شباب بن سوار، يعني ابن سوار، عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضب. قال: حدثنا أبو بكر بن زكريا المطرد. قال: أخبرنا الفضل بن سهل. قال: أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة الجمل المرادي عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه ويخفض به. يعني المقصود بالقسط في بعض المواضع الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. الأحاديث كثيرة في هذا الباب، إن شاء الله كل يوم نأخذ منها شيء حتى نأتي على آخرها بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.